السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الرابع من أصول الأدلة الأحكام التي أصول التشريع: القياس. والقياس حجة عند عامة أهل العلم، خالف فيه الظاهرية، لكن أهل العلم المعول عليهم كلهم يقولون به ويعملون به، إلا أنه عندهم لا يدخل في العبادات لأنها توقيفية، وأما ما عداها فإنه تستعمل فيها الأقيسة. وجاءت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم الشيء الكثير. المقصود أننا لسنا بصدد إثبات حجية هذا الأصل، فعامة أهل العلم على اعتباره ومشوا عليه ودرجوا عليه. فالقياس، يقول المؤلف، رد فرع إلى أصل بعلة جامعة في الحكم. رد فرع وإلحاق الفرع بالأصل بعلة جامعة في الحكم، فلا بد أن يكون هناك فرع يلحق ويرد، وأن يكون هناك أصل يلحق به ويرد إليه، وأن تكون هناك علة تجمع بين الأصل والفرع في حكم من الأحكام. فأركانه أربعة. قال رحمه الله: فإن أوجبته العلة فقياس علة. إن أوجبت القياس العلة فقياس علة. أولا، مما يمثل به في باب القياس الربويات، فالأصول الخمسة التي جاء التنصيص عليها ألحق بها العلماء ما يشاركها في العلة. فالأرز مثلا ملحق بالبر المنصوص عليه في جريان الربا بجامع الطعم، منهم من يضيف إليه الادخار، على خلاف بينهم في هذه العلل، والعلة تختلف من صنف إلى آخر. فالذهب والفضة الثمنية هذه العلة عند أهل العلم، ويلحقون بهما ما كان ثمنا للسلع كالعملات الورقية وغيرها من المعادن قياسا على الذهب والفضة، وعلى هذا يجري فيها الربا لوجود العلة، وتجب فيها الزكاة. ونسمع من يثير في هذه الأيام أن هذه النقود ليست ذهب ولا فضة ولا بر ولا شعير ولا ملح ولا تمر، فلا يجري فيها الربا، وعلى هذا لا ربا في الوجود. يعني من عظائم الأمور الربا، وحرب لله ورسوله، ويريدون أن يقضوا عليه بمثل هذا القول، وليقولوا في مرحلة ثانية أنه لا زكاة أيضا. لا زكاة فيها، ثم بعد ذلك تمحى الزكاة من الوجود كما يسعى إلى محو الربا، صلى الله العافية. فالقياس عند أهل العلم أصل معتبر لم يخالف فيه إلا من شذ كالظاهرية، ولذا لم يعتد أهل العلم بأقوالهم لا في الاتفاق ولا في الخلاف. يقول النووي: ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ولا شك أن إلغاءه للقياس أوقعه في أمور مضحكة، وألزم بإلزامات لا يقول بها سفيه فضلا عن عاقل فضلا عن عالم. فعلى قياس قوله أن التأفيف حرام، لا تقل لهما أف، لكن ما زاد على ذلك الضرب، ما نص عليه. يقول: لو لم يرد في البر إلا هذه الآية لا تقل لهما أف لجاز قتلهما. هذا الذي يجعل مثل النووي ومثل النووي لا يعتدون بقوله. ولا شك أنهم يعظمون النصوص، وهذا من زيادة تعظيمهم للنصوص ألغوا ما عدا النصوص، لكن النصوص دلت على اعتبار القياس، وجاءت أحاديث كثيرة استعمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام القياس. نعم، النص معظم ويجب أن يعظم، ومع ذلك من تعظيم النص تعظيم ما دل عليه النص. ذكروا عنهم، ولعلهم باب الإلزام، ثبت النهي عن البول في الماء الدائم، لكن التغوط فيه ما فيه إشكال، ويحرم أن يبول فيه، لكن لو بال في إناء وصب عليه ما فيه إشكال. بعضها منصوص عندهم، يعني المحلى فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع، لكن بعضها إلزام مما لم ينص عليه في كتبهم، مما يلزمهم القول به لتقريرهم هذا الأصل ولقولهم في نظائره. فإن أوجبته العلة فقياس علة، يقول علماء: كقياس الضرب على التأفيف لعلة الإيذاء، كقياس الضرب على التأفيف لعلة الإيذاء. الإيذاء موجودة في الفرع أكثر من وجودها في الأصل. العلة التي هي الإيذاء موجودة في الفرع الذي هو الضرب أكثر من وجودها في الأصل الذي قد يشعر به الوالدان أو لا يشعران به، لأنه ما يوجد أخف من كلمة، ومع ذلك حرام. إذن ما فوقهما من باب أولى، يسمى قياس الأولى والقياس الجلي وقياس العلة. أو دلت عليه العلة من غير إيجاب، لا توجب العلة إنما تدل عليه، فقياس دلالة، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع النمو. مال الصبي نامي مثل مال البالغ فتجب فيه الزكاة، فرع وأصل لعلة وهي النمو تجمعهم في الحكم وفي وجوب الزكاة. هذا قياس دلالة. والقول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو قول الجمهور، خالف ذلك الحنفية لأنهم غير مكلفين فلا يلزمهم، والمكلف مرفوع عنه القلم، لكن غيرهم يقولون هذا من باب ربط السبب بالمسبب، ما له علاقة بالتكليف، يكون من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. الصبي إذا أتلف يلزمه قيمة المتلف، المجنون إذا أتلف يلزمه قيمة المتلف، من باب ربط الأسباب المسببات وليس من باب الحكم التكليفي. وجاء ما يدل على ذلك من الأمر بالاتجار بأموال الأيتام لئلا تأكلها الصدقة، والأيتام غير مكلفين، ولا شك أن المال إذا جمد انتهى من الزكاة، كل سنة ينقص كل سنة إلى أن ينتهي، لكن إذا حرك بالتجارة وأدير في التجارة عوض. أو تردد فرع بين أصلين وألحق بالأشبه فشبه، يعني في قياس الشبه، قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، ويمثلون على ذلك بالعبد، هل يلحق بالحر أو يلحق بالبهيمة؟ إذا رأينا أو نظرنا إلى أن الأشبه به من حيث الخلقة الحر فيلحق به، وإذا نظرنا إلى أنه أشبه بالبهيمة من حيث أنه يباع ويشترى ويضمن ويغرم كله أو جزءه بالقيمة كالبهيمة لا بالدية كالحر، ألحق بالبهيمة، فرأوا أنه من حيث الأحكام المتعلقة به رأوا أن أكثرها شبها هو ما يشبه فيه البهيمة، وإلا فالأصل أنه إنسان له اعتباره الشرعي وله نفسيته وله وضعه، لكن الله جل وعلا قدر عليه وقضى أن يكون رقيقا بيد أخيه، وجاءت النصوص الشرعية تأمر بإكرامه وعدم إهانته، لكنه من حيث الحكم يباع ويشتر، هذا الحكم الشرعي. قياس الشبه قالوا في المذي هل يعفى عن يسيره كالدم أو لا يعفى عنه كالبول، هو متردد بين هذين الأصلين في هذا الحكم، الدم جاء العفو عن يسيره في آثار كثيرة، والبول جاء التشديد فيه في نصوص كثيرة، حتى أن من أهل العلم من يرى أنه لا يعفى عن يسيره حتى ما لا يدركه الطرف، وقالوا مثل ما يقع على البدن من رؤوس الإبر، مثل رؤوس الإبر هذا لا يعفى عنه في البول. أما بالنسبة للدم فالصحابة في وقائع كثيرة حصل منهم الذي عصر بثرة والذي حرك أنفه والذي فعل اللي خرج من الدم ما غسلوه. فهل المذي وجاء فيه التخفيف في غسله يعفى عن يسير بحيث لا يغسل ولا ينضح كالدم أو لا كالبول؟ ينضح، لا بد أن ينضح، لكن لا يشدد في غسله كالبول، يعني فرق في مسألة أصل الحكم وبين كيفية تطبيق الحكم. النافلة والفريضة في أصل الثبوت واحد، ما تتنفل إلا بشيء له دليل كالفريضة، ولا كنت مبتدع، لكن كيفية تطبيق النافلة أخف من تطبيق الفريضة، وجاءت بذلك النصوص. يعني لا تقول والله هذا تثبت النافلة بخبر ضعيف لأنه يتسامح فيها، لا، لا يتسامح في تشريعها إنما يتسامح في تطبيقها على ضوء ما جاءت به النصوص. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا في الفرض. صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم هذا في النفل، صل قاعد وانت قادر، وغير ذلك من الأشياء التي تفترق فيها الفريضة عن النافلة. وشرط الأصل ثبوته بدليل وفاقي، يعني يتفق فيه مع خصمه الذي يناظره ويختلف معه في الحكم، لا بد أن يثبت الأصل بدليل يوافقه عليه الخصم. ولكيف تنازع شخص ثم تستدل تقيس على أصل هو ما يوافق عليه؟ يقول الشافعي أو الحنفي لا يجوز الرمي بجمرة سبق الرمي بها قياسا على الماء المستعمل، ثم يورد هذا الحكم على مالكي، يوافق؟ ما يوافق، لأن المالكي ما يوافقه على أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به ولا يصح الوضوء به. لا بد أن يكون الأصل متفق عليه بين الخصمين، وأن يكون دليله متفقا عليه. تجيب لي دليل تثبت حكم ثم يقول لك الخصم لا والله الدليل مو بصحيح، بل لا بد من أن تتأكد من ثبوت الدليل الذي وافقك عليه خصمك. وهذا يجب أن ينتبه له في المناظرات التي كثرت الآن وصارت على الملأ ويلقى بها على عامة الناس في شبهات دخلت البيوت، ثم يأتي من يمثل أهل السنة ولا يحفظ من الأدلة إلا شيء قد لا يثبت عند التمحيص، وفي المسألة أدلة قوية، هذه الأدلة تنسف ثم خلاص ينتهي الموضوع، يقال خصم أهل السنة، ما يقال خصم فلان. لا يجوز أن يقحم نفسه في المناظرة إلا من عنده علم ويأوي إلى نصوص اعتمد عليها. لا تقبل النقض، لن استدل بحديث قال والله هذا حديث ضعيف، فنشبه الأقوام الذين يستدلون بالأحاديث الضعيفة، بل يختلقون الأدلة ويكذبون على الأئمة. يجيب لك حديث يقول هذا في البخاري وكذاب، ما في البخاري، لكن هم الخصم ما يدري، ما حاطب البخاري ولا راجع البخاري وكذا، قد يستسلم لك قال البخاري خلاص سمعنا وطعنا وهم في البخاري. هذه يستعملها الخصوم كثيرا في جلسين في القنوات الآن، يجيك مخالف من أهل البدع ويناظر سني، السني غير متمكن، ثم يقول له هذا حديث البخاري، السني ما يدري صار غير متمكن. لابد أن يكون على اطلاع بما يستدل وكيف يستدل. وشرط الأصل ثبوته بدليل وفاقي، والفرع يعني شرط الفرع مناسبته للأصل فيما يجمع بينهما، يعني مناسبته يعني يكون متفق معه في العلة. والعلة يعني شرط العلة أن تكون مضطردة، الاضطراد في معلولاتها، ما تكون في بعض الفروع مناسبة وفي بعضها غير مناسبة، لابد أن تكون هذه العلة مضطردة. وكذا الحكم بأن يكون تابعا للعلة وجودا وعدما، مضطرد طردا وعكسا، مضطردا منعكسا. وهي أي العلة الجالبة له أي للحكم، فيلحق بالأصل بهذه العلة بعموم العلة. هذا ما يتعلق بالقياس على ما أورده المؤلف، وهذا يعني مناسب لحجم الكتاب، وإلا المسألة مبسوطة في كتب الأصول وفيها مباحث منها العميق الدقيق الذي لا يدركه كثير من طلاب العلم، ومنهم ما هو واضح ظاهر وجلي، وإذا أكثر من الأمثلة سهلت بإذن الله. ثم بعد هذا من الأدلة استصحاب الأصل عند عدم الدليل. قال: استصحاب الأصل عند عدم الدليل حجة. وهو الخامس من الأدلة، لكنه مختلف فيه، مختلف فيه استصحاب الأصل. وكل على أصله عند أهل العلم، كل على أصله، فالأصل عند الشافعية الحل حتى يرد ما يمنع، ويقولون الحرام ما حرمه الله، وعند الحنفية العكس، الأصل المنع حتى يرد ما يبيح، وعندهم الحلال ما أحله الله. ولذا يقول المؤلف: الأصل وأصل المنافع الحل. الأصل في الأعيان المنتفع بها الحل، والمضار التحريم، هذا الأصل. والقول الثاني: الأصل المنع مطلقا. الأول: لأن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا، كما دلت على ذلك آية البقرة. والقول الثاني: استدلون بأن هذه الأعيان المنتفع بها ملك لله جل وعلا، ملك لله جل وعلا، فلا يتصرف فيها إلا بإذنه، فأنت تتصرف من غيرك بغير إذنه. وأنا يعني هذا قبل ورود الدليل، والدليل هو الإذن. أصحاب القول الأول يقول: نعم، هي ملك لله جل وعلا، لكن عهد بالنسبة للمخلوق الضعيف الشحيح، أنه إذا كان له منافع يمكن أن ينتفع بها غيره من غير أن يتضرر بها، فإن عادي الناس لا يمنع من الانتفاع بها. يعني لو جاء شخص يستظل بجدارك تقول له قم، أو استصبح بمصباحك مثلا، ما تقول له قم إلا إذا تضررت، يعني كان جالس أمام الباب بحيث كل ما فتح الباب التفت ولا شيء تمنعه، لكن إذا كان ما هناك ما يضر بك فكونه ينتفع هذا هو الأصل، وكونك تمنع على خلاف الأصل. وجاء الناس شركاء في بعض الأشياء. المقصود أن المسألة خلافية، وقول الشافعية الحرام ما حرمه الله، وقول الحنفية الحلال ما أحله الله، تابع لأصولهم. ويظهر مثل هذا إذا وجدنا شيء وما وجدنا عليه نص. في أيام الربيع تجد نباتات تعجبك فتشمها، رائحتها طيبة، تذوقها طعمها طيب، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل ولا ما تأكل؟ الربيع جت نبات أخضر استهواك وجاذب قلت باكل. عند الشافعية تأكل حتى تجد دليل يمنعك، عند الحنفية لا، لا تأكل حتى تجد دليل يبيح لك. هذا الفرق بين القولين. يعني قد يقول قائل: وش الفرق بين الحلال ما أحله الله وبين قولهم الحرام ما حرمه الله؟ كل كلام صحيح، لكن الكلام له مفهوم، بينهما فرق كبير. أما بالنسبة للمضار فكل ما يضر فهو محرم، لأن البدن ليس ملكا للإنسان يتصرف فيه كيف ما شاء، إذا لا يجوز له أن يتصرف في بدنه فيما يضره، ولا أن يأكل ما يضره. ثم بعد ذلك الاستدلال، لأن هذا متمم لحد علم أصول الفقه وكيفية الاستدلال بها. الاستدلال بالنصوص أو الأصول تقدمت، كيف يستدل بها؟ كيف يستدل بها المجتهد؟ كيف يتعامل معها المتفقه؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، ونسمع من ينادي بالتفقه من النصوص مباشرة. ما له داعي تقرأ علوم تزاحم النصوص، أو تتبع تقرأ في كتاب الفلاني من كتب الرجال تفقه على زاد المستقنع أو على العمدة أو على الدليل أو على مختصر خليل أو غير ذلك، تفقه من الكتاب والسنة. نقول نعم هذا الكلام حق، لكن بالنسبة لمن يستطيع أن يتعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم. أما شخص مبتدئ عامي في حكم العامي يقال تفقه، ما يمكن. لا بد أن يسلك الجادة وأن يتمرن على طريق أهل العلم، ثم بعد ذلك يصير فرضه أن يتفقه من الكتاب والسنة، ولا يجوز له أن يقلد الرجال. لكن متى؟ إذا تأهل. إذا تعارض عامان أو خاصان وأمكن الجمع بينهما جمع. إذا تعارض عامان أو خاصان وأمكن الجمع فإنه يجمع بينهم، وحينئذ لا يلجأ إلى الترجيح أو القول بالنسخ، لأن الجمع عمل بجميع الأدلة، والترجيح والنسخ اطراح لبعض الأدلة وعمل لبعضها أو ببعضها. جاء مدح الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وهذا الحديث في البخاري، وهذا في مسلم. والحديث الثاني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. فخير الناس الذي يدري بشهادته قبل أن يسألها، وفي الحديث الثاني ذم، لأن السياق سياق ذم لمن يؤدي الشهادة قبل أن يسألها. يمكن الجمع بينهما، يؤدي الشهادة قبل أن يسألها إذا كانت لا توجد عند غيره وخشي من ضياع الحق وصاحبها لا يعلم بها، هذا يؤدي الشهادة ولو لم يستشهد لئلا يضيع الحق، وإن كتمها دخل في الوعيد. المذموم الذي يأتي بالشهادة إذا كان يمكن أن يؤديها غيره أو كان صاحبها يعلم بها بهذه الشهادة بحيث يترك حتى يستشهد فيشهد، هذا أمكن الجمع بين النصوص. ومثل هذا يسمى مختلف الحديث، وفيه مصنفات، ونافع هذه المصنفات تفتح عند طالب العلم آفاق وتفتق ذهنه. كتب مختلف الحديث، اختلاف الحديث الشافعي أو مختلف الحديث ابن قتيبة أو مشكلة آثار الطحاوي أو غيرها من الكتب، تمرن طالب العلم. وابن خزيمة من أعرف الناس بهذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث. ابن خزيمة يقول لا أعرف حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما تعارض، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني ليؤلف بينهما. فإذا أمكن الجمع والتأليف تعين، لأنه عمل بجميع النصوص. مع أن ابن خزيمة سئل عن حديث من أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم، قال هذا حديث صحيح ليس بصحيح، هذا حديث ليس بصحيح لأنه مخالف لحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي إلى آخره. الرسول خص نفسه بالدعوة دون الصحابة، ابن خزيمة حكم على الثاني بأنه ليس بصحيح لأنه معارض للحديث الصحيح، مع أنه يمكن الجمع، الجمع ممكن. شيخ الإسلام حمل ما جاء من وعيد على الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه، يعني في دعاء القنوت تقول اللهم اهدني في من هديت والناس وراءك يقولون آمين، ما يجوز. الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز تخصيص نفسه بدعوة دونه. أما ما يدعو به بسجوده وبدعاء الاستفتاح وغير ذلك يدعو به سرا فلا مانع من أن يخص نفسه بدعوة دون المأمومين. وهناك أقوال أخرى قيلت التوفيق بينهم. إذا تعارض عامان وخاصان وأمكن الجمع بينهما جمع، يعني تعين الجمع. وإلا وقفا، يعني لا يمكن، إذا لم يمكن الجمع توقفيه حتى يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، أو يعلم المتأخر فيحكم بالنسخ، فإن علم متأخر فناسخ، وتقدمت أمثلته في النسخ، المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. فإن علم متأخر فناسخ، أو عام وخاص خص العام به، وقد تقدم مثاله في العموم والخصوص، ومثله إذا وجد مطلق ومقيد حمل المطلق على المقيد على ضوء الصور السابقة، أو كل عام من وجه، يعني وخاص من وجه، خص بكل، خص كل بكل. إذا وجد عام من وجه وخاص من وجه، إذا أمكن تخصيص عموم العام الأول بخصوص الثاني والعكس تعين، وإلا يطلب المرجح الخارجي. في حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا عام في المتغير وغيره، لكنه خاص بما زاد على القلتين. وحديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا عام في القليل والكثير لكنه خاص بالمتغير. فحديث القلتين ما زاد على القلتين لا يحمل الخبث إلا إن تغير، حملا لعمومي على خصوص حديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء عمومه مخصوص بخصوص حديث القلتين، فهذا أمكن حمل خصوص أحدهما، عموم أحدهما بخصوص الآخر على خصوص الآخر، لكن أحيانا لا يمكن فنطلب مرجح خارجي. من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام في الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين. من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين. النهي عن قتل النساء والذراري هذا خاص بالنساء لكنه عام بالمرتدات والأصليات. عموم من بدل دينه فاقتلوه مخصوص بما جاء في النساء، وعموم النهي عن قتل النساء مخصوص بأمور كثيرة، منها أن المرأة إذا زنت وهي محصنة تدخل في النهي عن قتل النساء ولا ترجم؟ ترجم. المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ النهي عن قتل النساء نقول لا تقتل. إذن عموم النهي عن قتل النساء دخلوا من المخصصات أكثر مما دخل من بدل دينه فاقتلوه، فهو أضعف، وحينئذ يرجح عموم من بدل دينه فاقتلوه على العموم الثاني، وعلى هذا تقتل المرتدة كما تقتل إذا زنت كما تقتل إذا قتلت. يقدم الظاهر على المؤول لأن الظاهر أقوى، الظاهر أقوى من المؤول. أولا يقدم النص على الظاهر لأنه لا يحتمل، ثم إذا كان هناك احتمال فالظاهر الذي هو أقوى الاحتمالين مقدم على المؤول الذي هو أضعف الاحتمالين. والموجب للعلم على الموجب للظن كالمتواتر يقدم على الأحاد كما هو معلوم، وهذه مسألة سبق بحثها في الفن السابق من علم الحديث. والكتاب والسنة على القياس لأنهما أصله قياس معتمد على النص، ولا قيمة للقياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار. فالكتاب والسنة مقدم على القياس، ولا كلام لأحد مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب الإجماع، صرح جمع من الأصوليين أن الإجماع مقدم على النصوص، الإجماع مقدم على النصوص من الكتاب والسنة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا، بخلاف النص يحتمل تأويل، يحتمل أنه منسوخ، يحتمل كذا. ولذلك إذا وجدوا نص وجدوا الإجماع على خلافه قالوا أن النص منسوخ. طيب أنا الناسخ؟ قالوا دل عليه الإجماع كما تقدم الإشارة إليه، دل عليه الإجماع ولو لم نطلع على الناسخ. لكن هذه العبارة لإطلاقها في مقابل نص الكتاب والسنة في شيء من عدم التأدب مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن يعني كل قضية تبحث في وقتها ومرجحاتها وما يحتف بها من غير إطلاق مثل هذه العبارة. وجليه يعني يقدم جلي القياس على خفيه كقياس العلة على قياس الشبه، لأن قياس الشبه ضعيف، ما هو مثل قياس العلة الموجبة. ثم بعد ذلك انتهينا من الأدلة، أدلته الإجمالية والإفادة منها والاستدلال بها، بقي حال المستدل الذي هو المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد. قال المستدل المجتهد، المستدل هو المجتهد. طيب ما يستدل غير مجتهد؟ غير مجتهد طالب علم عنده مسألة وعنده دليلها من الكتاب والسنة. قال المستدل هو المجتهد، يعني المستدل الوارد في الحد في التعريف هو المجتهد. وشرطه يعني الشرط الذي يجب أن يتوافر فيه ليكون مجتهدا لتحقق مرتبة الاجتهاد العلم، يعني ما يمكن أن يكون مجتهد جاهل. والعلم بالفقه يعني بمسائله سواء كانت بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني علم بدليل أو بدون دليل، يعني يحفظ مسائل من غير أدلة، هذا يسمى مجتهد؟ لا يمكن يسمى مجتهد. يحفظ المسائل من كلام أهل العلم هذا مقلد، لا. لكن اللي ما عنده دليل يبني عليه علمه وفقهه هذا ما يسمى مجتهد، مهما حفظ، لا يحفظ متون الدنيا كلها، لأنه لا يجوز له أن يقلد غيره على ما سيأتي. وعلمه بالمسائل، مسائل الفقه بالفعل يعني تكون محفوظة في قلبه بأدلتها أو بالقوة القريبة من الفعل. القوة القريبة من الفعل قد لا تكون المسائل حاضرة في ذهنه لكن عنده قدرة على الوصول إلى القول الراجح بدليله متى ما شاء في أقرب وقت. بالفقه أصلا وفرعا يعني بالأصول والفروع، لأن الأصول مع الفروع لا بد من تكاملهما، إذ لا فروع بدون أصول ولا أصول بدون فروع. يعني احفظ كتب متن في أصول الفقه مجرد من غير فروع يطبق عليها، هذا يعتبر أصولي؟ لا. وقل مثل هذا في من يحفظ الفقه ولا يعرف كيف يبني هذا الفقه أو كيف استنبط هذا الفقه من أصوله. أصلا وفرعا خلافا غالبا، يعني مطلع على أقوال العلماء ومذاهب الفقهاء، لديه اطلاع واسع في هذا الباب. لماذا؟ سواء كان الخلاف في بين الأئمة أو في المذهب نفسه، يعني عارف الأقوال في داخل المذاهب، بين المذاهب في أصولها وبين المذاهب في خلافاتها وأوجهها ورواياتها، لئلا يفتي بما لم يسبق إليه، لئلا يفتي بما لم يسبق إليه فيخرق الإجماع وهو لا يشعر. شرطه العلم بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا غالبا، والمهم من تفسير آيات الأحكام، والمهم من تفسير آيات وأخبار، والمراد بذلك آيات الأحكام، هذه هي التي يشترطونها أو يشترطون العلم بها للمجتهد. يعني ما يلزم أن يحفظ قصص القرآن أو يكون على معرفة واسعة بقصص القرآن أو ما أشبه ذلك، إنما يهمهم، والمجتهد المقصود به المجتهد في الفقه، هم مجتهد في الدين في جميع أبوابه، المجتهد في الفقه لأن الأصول أصول الفقه والمقرات بالفقه الأحكام العملية. فإذا من القرآن يحفظ آيات الأحكام ويتعامل معها ويطلع على ما قيل فيها، وكذلك أحاديث الأحكام. ما يلزم أن يحفظ أحاديث الترغيب والترهيب والآداب وغير ذلك، وأحاديث التفسير وأحاديث المغازي ما يلزم ذلك، إنما يلزمه أحاديث الأحكام. والمهم من تفسير آيات وأخبار، يعني مما يحتاج إليه في فقهه ولغة ونحو ليتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، لأنها بلسان العرب، والذي لا يعرف العربية لا يستطيع أن يتعامل مع النصوص. وحال رواة الحديث لا بد منها ليبني عليها الأحكام، والأحكام المبنية على غير نصوص ليست بفقه، إنما هي تقليد. الآن انتهينا من قضية النصوص، لكن أيضا لا بد أن يعرف من أحوال الرواة تجريحا وتعديلا ما يستطيع بواسطة أن يحكم على هذه الأحاديث التي اعتمد عليها بالثبوت وعدمه. يعني هل يستطيع أن يستدل بحديث وما يدري ثابت ولا مو ثابت؟ يعني من الطرائف شخص انتهى من رسالته ورجح المسائل وما قبل أن يخرج الأحاديث، أن ترجيحه مبني على أساس وما خرج الأحاديث، لا قيمة له، ترجيح بالهوى. قال وحال رواة، يعني ما قيل فيهم من قبل أهل العلم من تعديل وتجريح. طيب هذا حال المجتهد وشرطه، فما الاجتهاد؟ قال: الاجتهاد بذل الوسع في الغرض الذي هو بصدده. بذل الوسع، ما يقال اجتهد حتى يتعب على ما يريد. ما في أحد يقال فلان اجتهد في حمل نواة، يمكن، لكن لو كان عنده قوة وحمل رحى مثلا يقال اجتهد في حمل الرحى لأنها ثقيلة جدا، لكن ما يقال اجتهد في حمل نواة. ما يقال والله اجتهد في مسألة ظاهرة، اجتهد في حل أكل السمك الميت، هذا اجتهاد؟ هذا واضح من النص، ما يحتاج إلى يسمع العام يقول. لكن المسائل الدقيقة العويصة تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى تعب من العالم، ولا يسمى عالم إلا إذا تعامل مع هذه المسائل الدقيقة. والاجتهاد بذل الوسع في الغرض من أجل أن يحصل له على طريقة أهل العلم. وليس كل مجتهد مصيبا، لماذا؟ لأن الحق واحد. اجتهد عالمان فقال هذا حلال وقال الثاني حرام، هل كلهم مصيبون؟ لا، الحق واحد مع أحدهما قطعا، الحق لا يتعدد. ولا يمكن أن يوجد الحق في الشيء ونقيضه، وهذا بخلاف الأجر، كلاهما مأجور، المصيب منهما له أجران والمخطئ منهما له أجر. الاجتهاد إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طيب، مجتهد وعنده أهلية للاجتهاد، فعرض مسألة وما اجتهد فيه، قصر، احتاج الناس إليه، ما بذل شيء، لا شك أنه آثم لأنه تعين عليه. وما الذي يقابل الاجتهاد؟ التقليد. التقليد قبول قول الغير بلا حجة، هذا تقليد. وكثير من الناس فرضهم التقليد، لأن الصفوة والقلة الذين هم أهل الاجتهاد ليسوا أكثر الناس، لكن أهل التقليد من عامة الناس ومن مبتدئ الطلبة وممن يتبع الآئمة كلهم مقلدون، ليسوا بمجتهدين. فالذي يقبل قول الغير يحفظ متن مجرد ما في أدلة ويعمل به ويفتي الناس على ضوئه، هذا مقلد. لكن من اعتمد متنا إذا اقتصر عليه هذا مقلد، وإن بحث عن أدلته وبحث المسائل على ضوء ما تقدم واستدل لهذه المسائل وعرف الموافق والمخالف وأدلة الموافق والمخالف ورجح بين أدلتهم، ومرة وافق صاحب الكتاب ومرة خالفه تبعا للدليل، هذا مقلد ولا غير مقلد؟ هذا مجتهد. وبإمكان طالب العلم أن يسلك طريقا في التفقه يوصله إلى الاجتهاد بإذن الله، أن يمسك متن يعتمد متن إما الزاد أو الدليل أو غيره. فالدليل مجرد من الأدلة، الزاد مجرد من الأدلة، يأتي إلى مسائل الكتاب ويستدلها، يبحث لها عن أدلة. هذه نظرة أولى في الكتاب، أولا يتصور هذه المسائل تصور صحيح، ثم يستدل لهذه المسائل، ثم ينظر من قال بهذا القول من أهل العلم والأدلة موجودة، ثم ينظر من خالف ويبحث عن دليل المخالف ويوازن بين هذه الأدلة على الطرق المتبعة عند أهل العلم وسبق الإشارة إلى شيء منها ويرجح بينها، ما ينتهي من كتاب الله وهو مجتهد. والتقليد قبول القول بلا حجة، ولا يجوز لمجتهد، لا يجوز التقليد لمن قدر على الاجتهاد وتحققت فيه أهليته. إذا تمكن من الاجتهاد فإنه حينئذ لا يجوز له أن يقلد في دينه الرجال، لأنهم مظنة أن يصيبوا ويخطئوا، وهو بإمكانه أن يصل إلى الحق ويؤجر أجر المجتهدين، فلا يجوز له حينئذ أن يقلد في دينه الرجال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القريبة من الفعل، الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة، قال عن 36 مسألة منها لا أدري. وش تقول مالك، فقيه ولا مو فقيه؟ تقدر تقول مو فقيه؟ إيه، لكن هل مالك يعجز عن بحث هذه المسائل والوصول إلى الحق فيها؟ إيه، إذا كانت لديه أهلية تجيل بواحد طالب علم أو متعلم أو بيده كتاب تسأل عن مسألة في الطهارة ويفتح لك آخر الكتاب، هذا مجتهد ولا فقيه بالقوة أو بالفعل أو بالقوة؟ تسأل مسألة في الطهارة، ها؟ ما تدري؟ هو فقيه بالقوة القريب من الفعل؟ لا، أنت سألتك مع كتاب، وين هو؟ ورق حين ما هو كتاب، خل معنا كتاب، هذا مثل هذا كتاب. سألتك عن مسألة، أو سألتني عن مسألة في الطهارة، صح؟ وما أفتح ما شاء الله، خليت لي 10 ورقات من الكتاب ودور الطهارة، هذا فقيه بالقوة والبفعل؟ والله لا قوة ولا فعل يا أخي، وين الطهارة في أخر الكتاب؟ ما صار فقيه أصلا. لكن لما يجيب تقول له مسألة في الحج ثم يأخذ لك 100 صفحة من الكتاب يقول هكذا ويطلع لك الحج، هذا عنده دربة على الكتب وسهل يطلع المسائل، هذا فقيه بالقوة القريبة من الفعل، يعني دقيقتين مطلع لك المسألة. أما اللي يحوس لك الكتاب كله دولة، هذا فقيه لا، هذه قوة قريبة من الفعل. تقول لك مسألة في الإقرار أو في الجنايات يفتح لك أول صفحة، هذا ما عنده سالفة. بالفعل المسائل محفوظة عنده براسه بأدلتها، هذا فقيه بالفعل. لكن فقيه بالقوة القريبة من الفعل باحث يستطيع أن يصل إلى المسائل في أقرب وقت. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.